إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله جميعا من النار، ونسأله بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. أما بعد، معاشر المؤمنين، اخترت لخطبتي هذه العنوان التالي: تجارة لن تبور، أو التجارة التي لا خسارة فيها. فحديثنا اليوم إذن مع التجار الذين يريدون الربح، والذين يعزمون على أن يصنعوا لأنفسهم مشروعا رابحا لا يعرف الخسارة أبدا. فما نوع هذه التجارة؟ نرى ذلك إن شاء الله تعالى وبإعانة منه. معاشر المؤمنين، أرجو ألا تنزعجوا إذا سألتكم: هل بقي في أنفسكم أثر من الخطبة السابقة؟ كل واحد يسأل نفسه: هل بقي في نفسه أثر من الخطبة السابقة؟ لأن هذه الخطاب تقريبا هي متسلسلة ومتتابعة في معانيها وليس دائما. هل بقي في أنفسكم أثر من الخطبة السابقة؟ وقد كنا أسهبنا الكلام فيها عن أفضلية هذا الدين وشمول هذه النعمة التي ضل عنها الناس وهدينا إليها، فصرنا بفضل الله ومنه وكرمه خير أمة ظهرت للعالمين في تاريخ الأرض وجغرافيتها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. ثم رأينا بعدها كيف أن هذه الأمة الفاضلة محسودة ومحاطة بالخصوم الألداء من كل جهة وصوب، كلهم يتربصون بها الدوائر ويترصدون بها المراصد، يودون إبادتها واستئصال شأفتها وكسر شوكتها. فكان لزاماً عليها تحصين نفسها من مكر الماكرين وتبييت الحاقدين وشماتة الحاسدين. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وها قد نزل بأمة الإسلام ما خافه عليها نبيها وحذر منه سلفها، فذاق خلفها، وهم نحن، ذاق خلفها من الذلة والهوان ما لو نزل على غيرهم لانقرضوا ونسوا. نزل بنا نحن الخلف من الذلة والهوان ما لو نزل على غيرنا من العالمين لانقرضوا ونسوا. وصاروا في خبر كان المنصوب للضربات والنكبات. ولكن قضى الله تعالى أن هذه الأمة في كيانها من المناعة ما يمنعها من الهلاك، ولن يفلح أعداؤها مهما تنوعت أساليبهم وتكالبت خططهم وتحالفوا واجتمعوا على إسكات صوتها ومحو معالمها وإطفاء نورها، فالله متم النور ولو كره الكافرون. لكن أيها الإخوة، لا ينبغي لأهل الحق وأمة الحق أن تغتر وتتقاعس وتتوانى وتفتر همتها عن مؤازرة هذا الحق ونصره وتعزيره. فالمعاني لا بد لها من قلوب تفقهها وسواعد ترفعها وأقدام تقتحم بها وأموال تدفعها. وصدق من قال مادحا لهذا الدين، قال: ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال، ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال. الدين ما يقومش بوحده، الدين قام على أكتاف الرجال، خلفا عن سلف، جيلا عن جيل، ووقع التفريط في عصورنا نحن. فافقهوا يا رجال عظمة دينكم، وارفعوه بسواعدكم، وانصروه بأموالكم، وافدوه بأرواحكم ومهجكم، ترجع إليكم عزتكم وهيبتكم، ويلقي الله الذلة والهوان على عدوكم، وإلا فأذنوا بمزيد من الهوان ومزيد من القهر والنهر والسلب والنهب والحصار والاستعمار، فالضواري لا ترحم فرائسها، الضواري لا ترحم فرائسها إذا تمكنت منها وأنشبت فيها مخالبها. روى البخاري في الصحيح عن حذيفة قال: قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في النفقة على الجهاد. الآن احنا كنستدل بهذه الآية ولكن في غير محلها. شيء واحد مثلا كيغامر في شيء حاجة كيقول له أخر لا تلقي بأيديك إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مع العلم أن الآية كما قال حذيفة وما الصحيح وهذا الخبر مروي في الصحيح نزلت في النفاق في الإنفاق على القتال في الإنفاق على الجهاد. وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية، القسطنطينية في بلاد الترك في تركيا، غزونا القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد، هو كان الزعيم ديال القتال، أمير الحرب، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، يعني محميين الظهور ديالهم بالحائط، قال لهم غير يحميوا ما أمامهم، يحميوا أنفسهم في اللي كيواجههم. والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، واحد من المسلمين حمل على العدو بوحده، الصفوف بصفها، وهو خرج من الصفوف ودخل في الأعداء. فقال الناس: مهن مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبو أيوب الأنصاري هذا صحابي جليل من الأنصار، قال: سبحان الله. وهذا سبحان الله كنقولها لما كيسهل إنسان ولا كيخطأ، حال الإمام إذا أخطأ نقول سبحان الله. كذلك هؤلاء أخطأوا بهذا التأويل، فقال لهم: سبحان الله، أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آية 199 أو 195 من سورة البقرة. هذا التأويل الصحيح. فأبان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو اتباع الشهوات واستمراء الخلاق والملذات والتنافس على الدرهم والدينار والقطيفة والسيارة والضيعة والعمارة والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والبقر والغنم والخيل المسومة والأنعام والحرث، يعني الانكباب على هذه الأشياء هذه والاهتمام بها والانغمار فيها. ثم ماذا؟ ثم ترك الجهاد في سبيل الله والذود عن عقيدة المسلمين وأعراضهم وثغورهم، تلك هي التهلكة الحقة. إذن أبو أيوب الأنصاري لما نزلت الآية هذه أولها غير بغير تأويلها قال لهم: لا، راه نزلت فينا إحنا الأنصار لما الله انصر الدين دياله وانصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفتحت الأرض وانتشر الإسلام، قلنا صافي يكفي الآن، الحمد لله انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، تعالوا نقيم في أموالنا نصلحها ونتاجر فيها والإسلام راه غادي. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فلم يزل أبو أيوب مجاهدا لا يهتم بزخرف عيش ولا يثنيه شيء عن حماية الدين ومجاهدة الأعداء حتى دفن بالقسطنطينية، فقبره هناك بأرض الترك ليكون لمن خلفه آية. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم والقرآن الكريم وأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا ولم يكن أبو أيوب رضي الله عنه بدعا من الصحابة، لم يكن أبو أيوب بدعا من الصحابة في هذا الشأن، بل كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوه وألزموا أنفسهم به، وكان لكل واحد منهم سهم وافر في الإنفاق في سبيل هذا الدين ونصره. وما كان منهم أحد يخرج للجهاد في سبيل الله إلا على حسابه الخاص في كل ما يحتاجه المقاتل من راحلة وسلاح ومتاع. الصحابة الأغلبية كانوا يجهزون نفسهم، واللي كيبقى بلا تجهيز فقير ضعيف الأخير كانت الدولة هي الدولة الإسلامية تجهزه. وهكذا كانوا إذن يتعاونون جميعا على البر والتقوى. واقرأوا إذا شئتم سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وآخرين منهم، تجدون من عددهم ما يكفي ومن مواقفهم ما يشفي، رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بمحبتهم. ففيهم نزل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آية في سورة الحديد. وإياهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم منوها بسبقهم ومحذرا من سبهم والطعن فيهم، ولعن الله من ولغ في أعراضهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اسمعوا يا من تمذهب بمذهب الرافضة الروافض الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من ضلوا السبيل، اسمعوا هذا القول: يا من يشاركون هؤلاء الأراذل الأنذال الذين لا يساوي أحدهم ظفرة صحابي من الصحابة وهم يطعنون فيهم، لا تسبوا أصحابي. هذا حديث صحيح، هو مروي في صحيح البخاري. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، يعني الحفنة واحد منهم، ولا نصيفها. فيا غتبلغ أنت، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وروى أبو حاتم بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وهي: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير، أيضا في سورة الحديد قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك، أعطيني يدك قلب. قال: فناوله يده، اللي كيحكي دابا هو عبد الله بن مسعود، فناوله يده قال: فإني أقرضت ربي حائطي وله حائط فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاءها أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح، قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت له، اسمع النساء الصالحات، قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ربح بيعك. ما اعترضت ولا قالت له يعني احنا شنو هتخلينا ولا الأولاد غادي يضيعوا، قالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت صبيانها ومتاعها من ذاك البستان وتخلت عنه لله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح، يعني كم من غصن يردح ويتمايل في الجنة لمن؟ لأبي الدحداح ولامرأته الصالحة ولأولاده الذين جاهدوا بأموالهم في سبيل الله. حائط يعني بستان مدور بالحائط فيه 600 نخلة. لما سمعت الصحابي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال للرسول: ربنا يطلب منا القرض يا رسول الله. قال: نعم. قال له: مد يدك، هذا الحائط كله لله ورسوله. هذا موقف الصحابة. لكن اليهود شنو قالوا أعداء الله لما قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ قالوا: رب محمد احتاج إلى القرض، إن الله فقير ونحن أغنياء، كيطلب منا نقرضه نسلفه له. فلعنهم الله سبحانه وتعالى وكب وجوههم في نار جهنم. أقول: أولئك الرجال من المهاجرين والأنصار فعلوا هذا، وما هو أعجب من هذا لعلمهم وإيمانهم ويقينهم بأن المال يجب أن يكون في خدمة الدين، وأن درهما واحدا ينفق في سبيل الله دفاعا عن دينه أو للتبشير بدعوته وإبلاغ رسالته يضاعفه الله إلى 100 ضعف، بل إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، سورة البقرة. فالأعمال الصالحة ينميها الله لعباده ويربيها كما يربي الزرع حتى يخرج شطأه ويستغلظ ويستوي على سوقه فيعجب الزراع. ومصداق ذلك ما روى مسلم عن أبي مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومة، يعني موسومة، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. جاب واحد الناقة ديالو قال: هذه كنعطيها في سبيل الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، اش قال له؟ قال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة مثلها. هذا. وليس الجهاد دائما دمويا كما يتصوره كثير من الناس، يسمعوا الجهاد كيجي من بالهم الدم والقتال، ماشي دائما. كلمة الجهاد كلمة واسعة شاسعة تشمل معاني كثيرة. ليس الجهاد دائما دمويا كما يتصوره كثير من الناس، بل يمكنك أخي المسلم سيما الغني الموسر أو الموسرة أن تجاهد وتبلي البلاء الحسن وأنت في وطنك بين أهلك وذويك إذا صدقت نيتك، وإنما يتقبل الله من المتقين. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. غير جهز وقلس مكانه كأنه غزا. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. رواه البخاري ومسلم. اللي جهز واحد المجاهد باش يخرج يقاتل الأعداء فقد غزا، واللي خلفه في أهله إذا استشهد بالنفقة والحماية والرعاية فقد غزا. وما أكثر الآن ممن يطلبون هذه النصرة في بلاد الشام وفي بلاد فلسطين وفي أفغانستان وفي جميع المناطق التي يظلم فيها المسلمون ويعتدى عليهم ويخطط ويدبر لاستئصال شأفتهم من الأرض. ولك أيضا أن تبلي البلاء الحسن بتيسير سبل العيش لإخوانك المسلمين، بتفريج كربهم وعلاج مرضاهم وتسديد ديونهم وإيواء أيتامهم وعجزتهم وذوي الحاجات الخاصة منهم، وتعبيد طرقهم ومد الجسور عليها وعلى الوديان ليسهل تواصلهم، وحفر الآبار وغرس الأشجار وتسبيل التمار وبناء المساجد والكتاتيب القرآنية والمدارس الدينية ووقف المساحات الأرضية لدفن الأموات والتكفل بأراملهم وأيتامهم، وفعل كل ما يدخل السرور على المسلم لتفريغ قلبه للعبادة، فيشعر الناس بأن الإسلام أداة إنقاذ ورحمة وتفريج للكروب وكشف للهموم ودفع لأسباب البؤس والشقاء وجلب لأسباب السعادة والرضا في الآخرة والأولى. ولا شك أن من وفق لإنفاق ماله الحلال في هذه الميادين الخيرة ولم ينس نصيبه من الدنيا يكون من المجاهدين الأبرار ولو لم تنزف منه قطرة دم. فإذا انضاف إليها إذا انضاف إلى هذا مواجهة العدو في ساحات الوغى وسالت الدماء الزكية في سبيل إعلاء كلمة الله وإزهاق كلمة المبطلين، فقد ربح البيع أبا يحيى، فقد ربح البيع أبا يحيى. وطوبى لأصحاب الصفقة، وتلك تجارة لن تبور، تلك إذن تجارة لن تبور، وهذا هو العنوان ديالنا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورة التوبة. قال الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، من سورة الصف. وأخيرا نتوجه إلى ربنا بأكف الضراعة أن يرحمنا وأن يغيثنا وأن ينصرنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على المعتدين، واشف غليل عبادك فيهم يا قوي يا متين. اللهم أيد بجندك من يجاهد في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم وفق المجاهدين وانصرهم برا وبحرا وجوا. اللهم رد بالأمة قاطبة إلى دينك، إلى دينك الجليل وإلى شريعتك السمحة. اللهم رد بالعالمين إلى هذا الدين الحنيف، وحببه في قلوبنا وزينه إلى قلوبنا، وكره إلينا يا ربنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من عبادك الراشدين. ربي لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وسهلتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته المجاهدين الأبطال وآل بيته البررة الأطهار وعلى التابعين لهم بإحسان. اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا في زمرتهم وثبتنا على منهاجهم وطريقتهم، ولا تخالف بنا عن شريعتهم، التي كانوا عليها وقاتلوا من أجلها فرضوا عن الله ورضي الله عنهم. اللهم وأيد بنصرك وجندك من نصر دينك ورفع كلمتك وجاهد في سبيلك، واخذل من حاد الله ورسوله وخاصم من عبده ووحده وأظهر في الأرض الفساد. اللهم عليك بآل صهيون وعباد الصليب والكفرة المشركين وطواغيت الأرض وأوليائهم وأشياعهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق الملك السادس وجميع ملوك المسلمين وأمرائهم وزعمائهم لتطبيق شرعك واتباع سبيلك والاقتداء بنبيك ونصر المستضعفين من عبادك ورحمتهم والرفق بهم، إنك ولي النعم والقادر عليها. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أجيب على سؤالين هنا، انتظروا دقيقة من فضلكم. هذا السؤال أو هذا يقول: نرجو منكم الدعاء لإخواننا في الشام، ومن منا لا يتألم لأهل الشام؟ من منا اليوم لا يتألم وفي كل يوم يسقط من المدنيين العزل 100 أو أكثر من ذلك؟ اللهم فرج عن إخواننا في الشام، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم هذا الكابوس الجاثم على صدورهم، هذا القتل المثخن فيهم. اللهم وعليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم يا ربنا اشف غليل عبادك فيهم يا رب العالمين، وفي أعوانهم من الإنس والجن والشياطين، إنك عليهم لقدير وأنت بالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. هذا واحد يسألك يقول: دخلت المسجد وشرعت في تحية المسجد، وعند الركعة الثانية دخل الإمام لصلاة الفرض فقطعتها، فهل هذا الفعل مني خطأ أم صواب؟ الجواب على هذا وهو أنك إذا شرعت في الركعة الثانية وقريت الفاتحة والسورة كمل يعني الركعة ديالك، ولكن أوجز فيها، ما تعطلش في الركوع وفي السجود، يكفيك تقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة مطمئن وارفع ثم اسجد، كذلك سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وارفع واسجد سبحان ربي الأعلى ثم تحي، وما تكملش التحية حتى النهاية ديالو، وإنما محمد عبده ورسوله وسلم، باش تجي مع الإقامة هو هذاك. لكن إذا كنت باقي بعيد، يعني عملت الركعة الأولى وأنت يلا نطي باش تجيب الركعة الثانية، بدأ الإمام كيقيم الصلاة قطع، لأن باقي بعيد، لأن الآن كتكون بعيد وغادي تشرك صلاة بصلاة، يعني هذا الشيء كله باش ما نشركوش النافلة بالفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد عمل هكذا قال له: أجعلت الصبح أربعا؟ واش الصبح رجعت أربعة ركعات؟ لأن كان من الفجر إلى الصلاة مباشرة، خاص يكون واحد الفاصل، فاصل دائما بين النافلة والفريضة. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.